طبعا من باب أولى أنه تنتهي به العدة ويحكم به بالنفاس، يحكم به يعني من باب أولى. نعم. وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه، حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب، وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق. ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ أربعة أشهر وعشرة ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه: تكون النسمة نطفة 40 ليلة، وعلقة 40 ليلة، ومضغة 40 ليلة، ثم تكون عظما ولحما. فإذا تم أربعة أشهر وعشرة نفخ فيه الروح. فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 4 أشهر وعشر، كما روي عن ابن عباس. والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام 4. إيه، كلام في مدة العشر هذا الحقيقة كلام دقيق، يعني في أثناء العشر، قد يكون 120، 21، 22، 23، حسب يعني أحوال كل جنين بتقدير الله عز وجل. خلال هالعشرة في يوم من أيامها تنفخ الروح لكل إنسان بحسب حاله، وهذا يعني أحسن تفسير أو تقدير لئلا يظن أن النص يتعارض. لأن بعض الناس قد يقول: كيف نقول 120 ولا 130، أي نص صحيح؟ نقول كله صحيح، خلال هالعشرة تنفخ الروح، كيف؟ الله أعلم. نعم. وهذا هو المعروف عنه. وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 4 أشهر وعشرة: ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيها الروح. وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما، وولد في 270 يوما، وذلك 9 أشهر، والله أعلم. وعلى هذا فعلا يعني يبدو لي أنه حتى الطب الحديث الآن يقرر ما يوافق الأحاديث، ويدل على أن الأحاديث الاختلاف فيها ليس اضطراب في الأحاديث، إنما اختلاف في أحوال وأطوار كل جنين بحسب حاله. ولذلك الأطباء الآن يقدرون أطوار الجنين بالأسابيع، دائما الأسبوع 5، 6، 7، 8. حتى النساء الآن تعود كثير منهن، أولئك أو تلك النساء اللي راجعن المستشفيات بكثرة، أصبحنا يعني العرف عندهن الأسابيع، وهذا لا يتعارض مع تقديرات 40 و80، بالعكس يؤكدها، لأن الأجنة يختلفون حتى في تقدير الأطباء في العلم الحديث، تكوناتهم تختلف. وهذا أكد أنه الفترة ما بين 40 إلى 40 الأخرى هي فترة تحولات في الجيف الأجنة، تختلف ما بين جنين إلى آخر، بعضهم تكتمل عنده أطوار الخلق خلال 40 في أولها، بعضهم في وسطها، بعضهم في آخرها، وهكذا 40 الأخرى. ولذلك يتفاوت الأطفال عند الولادة، حتى عند الولادة يتفاوتون في يعني تصنيفهم عند الأطباء من مدى الكمال والنقص، ومدى النقص نقص شديد متوسط إلى آخره، لأنه هذا راجع إلى الأطوار الأولى حسب تقدير الله عز وجل. إذن بهذا نفسر اختلاف الروايات، وأنها كلها تقع على أطوار ما بين جنين وآخر. والحقيقة أنا طلبت من بعض الشباب أن يزودون ببعض البحوث العلمية مختصرة في هذه الأمور، وإن شاء الله لعل إذا وردت نتلو عليكم ملخصها مما يوافق هذه الأحاديث. ولا شك أن العلم لا بد أن يوافق الشرع، هذا أمر حتمي، لكن ومع ذلك من باب أن نزداد يقين ونعرف مدى يعني صحة هذه الأحاديث التي ظن بعض العلماء في القديم أن فيها تضارب، وهي ليست فيها تضارب، هي تتوافق مع الأطوار الخلق وأطوار الأجنة حسب تقدير العلم الحديث. نعم. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد الأربعة أشهر أيضا على ما سبق. وفي الصحيحين عن أنس. لا لحظة يا أبو عمر، لأن بدأنا الآن بموضوع الكتابة. موضوع الكتابة غير موضوع نفخ الروح، يحتاج إلى حديث مستقل، فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ألا يقال أن ابتداء خلق جنس الإنسان من تراب هو أبونا آدم عليه السلام، أما ذريته فيكون بداية خلقهم النطفة وليس التراب؟ ليس بين هذا وذاك تعارض. فإذا نظرنا إلى جنس بني آدم وهو كونهم من آدم، فآدم خلق من تراب، ولا يزال التراب هو أصل هذه النطفة. وإذا نظرنا إلى أصل كل إنسان بعد آدم، فكذلك قد يكون فيما يتعلق بمظاهر خلقه البينة لنا تبدأ من النطفة، وقبل ذلك أيضا أشياء هي في أصلاب الرجال وفي ترائب النساء. فالمرجع إذن هو أن يكون أصل الإنسان من تراب. طيب، الإسقاط قبل النفخ لا يجوز إلا بسبب شرعي، أي نعم، إسقاط الطفل قبل نفخه هو مسألة يعني راجعة إلى السبب في إسقاط الجنين. والراجح أنه منذ أن ينشأ جنين ولو نطفة في رحم المرأة فإن استهداف إسقاطه لا يجوز، لكن يبقى الكراهة أم التحريم. في المراحل الأولى الكراهة، إذا وصل إلى مراحل معينة، مرحلة التخلق بعد الأربع 80 81 أيضا، يعني أحوط أنه يقال حرام إسقاطه. أما إذا نفخت فيه الروح فهذا قطعا مما لا يختلف عليه، إذا بلغ 120 يوم لا يجوز إسقاطه إلا بعذر شرعي قاطع بأمور يقدرها الفقهاء ويقدرها أيضا أهل الاختصاص. أطلنا عليكم، بقية الأسئلة نستكمل منها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكر في درس جامع العلوم أن الإنسان يكتب عمره ورزقه قبل مولده. السؤال: ماذا يعني بقول الصلاة تطول بالعمر؟ طبعا اللي ورد أن صلة الرحم تطول بالعمر، ورد في الصلاة فيما أعلم حديث ضعيفة في هذا الموضوع، وسعة الرزق ونور الوجه إلى آخره. نعم، هذا تكلم فيها العلماء، يعني ورد في حديث صحيحة أن من أراد أن ينسأ له في أجله وبارك له في عمره أن فليصل رحمه، ونحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوها الفاظ متقاربة وكلها تعني أنه أي بعض الأعمال مثل صلة الرحم سبب في تأجيل العمر. هذا كله راجع إلى تقدير الله في السابق. الله عز وجل علم أن هذا الإنسان سيصل رحمه فقدر له عمرا يجازيه به على صلة الرحم، ما في تنافي بين التقدير السابق وبين ما وعد الله به، لأن الله عالم ماذا سيفعل هذا الإنسان. الإنسان الذي وصل رحمه وصل رحمه بتوفيق الله وبتقدير الله، والله كتب ذلك في اللوح المحفوظ والسنسخ في الاستنساخ الأول والثاني وفي عمر الإنسان وفي يعني الاستنساخ العمري عند نفخ الروح، فلا تعارض بين الأمرين. هذا إذا عرضته في الأسبوع الماضي لكن على وجه ربما ما كان واضح. هذا السؤال اللي أمامي يقول: الإسقاط قبل النفخ لا يجوز إلا بسبب شرعي، ما مثال ذلك؟ وكذلك ما بعد النفخ لا يجوز إلا بسبب. كان الأخ يريد الأمثلة، هو القصد أنه الله عز وجل إذا قدر النطفة فقد قدر نسمة، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لإتلاف هذه النسمة، لكن يتفاوت الإثم في درجة مراحل هذه النسمة. إذا قدر الله عز وجل حمل في بداياته، بل أولا حتى قبل الحمل، الكلام في العزل، عزل يعني بمعنى منع المرأة من أن تحمل بأي سبب، بالموانع الحديثة، بالعزل المعروف عند الرجال بمعنى أنه لا تكون النطفة في رحم المرأة إلى آخره، هذا مكروه، أو ربما يعني على قواعد الشرع يكون محرم إذا كان بغير مبرر. فالإنسان إذا تسبب في منع الحمل قبل وقوعه فلا يجوز له ذلك، وقد يصل الأمر إلى التحريم، خاصة إذا بني على أمور تتعلق بما ينافي الشرع، مثل أن يقول: والله أنا ما أبغى العيال يكثرون، يعني أنشغل في رزقهم أو لا أوفر لهم الرزق، رزقهم على الله. أو لا أريد أن أولادي يكثرون ما أستطيع أربيهم، سبحان الله، أو غير ذلك، ما أنا ما أتحمل الأعباء، أو من باب الترف. ونعرف ممن ينتسبون للإسلام ممن قرر ألا يتقبل إلا ولد أو ولدين، وقدر الله أنهم ماتوا بعدما عجز، فجلس باقي عمره حسير. فهذه أمور يعني عقوبة عاجلة، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يمنع التوالد والتناسل إلا بمبرر. إذن فكيف إذا وجد نطفة؟ الحق أنه يحرم أن يتسبب المسلم في إسقاط النطفة بالإجهاض أو بغيره، لأنه كأنه مانع حالة بين هذه النطفة وبين أن تكون مسلم، يكون من عباد الله وممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وفاخر بكثرتكم، فكيف تتناقصون؟ ثم بعد ذلك أيضا مراحل، إذا كان النطفة دي أو الولد الناشئ إذا أسقط بعد 40 أشد إثم، بعد 80 أشد إثم، بعد أن تنفخ الروح بعد 120 يوم أشد إثم. أما الأسباب فهي راجعة، الأسباب المشروعة في إنزال الحمل فهي راجعة إلى تقدير الأطباء المختصين وظروف الشخص، ظروف المرأة أو يعني الجنين. الرجل ما له دعوة كما يقال، المفروض أنه ما يعترض دون النشأ إطلاقا. المرأة هي التي قد تتضرر أثناء الحمل وبعده مباشرة أو نحو ذلك. فإذا قرر الأطباء يعني بقرار يعني مأمون بأنه من الضرورة، من الضروري إنزال هذا الحمل لأسباب مشروعة، وعرضوا ذلك على أهل الفقه وأقروهم، فهنا يمكن يشرع، أما مع ذلك فلا يشرع. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ما معنى هذا الحديث؟ نعم، ورد هذا الحديث وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، وورد مثله أيضا في صحيح أيضا، أنه إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان، لا يلتقيان بين السماء والأرض أو نحو هذا اللفظ، فيعتلجان يصطرعان فيغلب الدعاء القضاء، ويفسره لا يرد القدر إلى الدعاء. معنى الحديث أن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن الدعاء سبب لرد القضاء، فقدر فيما كتبه على العباد أن فلان سيدعو ويستجاب دعاؤه فيرد الله عنه القضاء أو يرد عنه القدر. كل ذلك بتقدير الله، ولا يظن ظان أن الله عز وجل بداله شيء أو أنه استأنف، لا أبدا، هذا كله في سابق علم الله. فالله عز وجل قدر قدرا ثم وفق العبد في أن يدعو الله في رد هذا القدر، فرده الله بالدعاء، وكل ذلك مكتوب. لكن من حكمة ذلك أن نرى ذلك من لطف الله بعباده. المسلم إذا دعا ربه ثم رأى أثر دعائه في رد القضاء زاد يقينه وزاد إيمانه وزاد شكره، وعلم فضل الله ونعمته عليه، واستفاد من هذا من نعيم من فضل الدنيا والآخرة. فإذن هذا لا تعارض فيه، وهو توافرت فيه النصوص الصحيحة. ثم قول: ما موقف الإنسان إذا تحير بين قولين في مسألة قال بها عالم جليل والمسألة الأخرى قال بها مجموعة علماء ومشايخ؟ على أي حال كان الطالب علم يميز بين وجوه الاستدلال والترجيح فليأخذ بما يدل عليه الدليل ولو قال به القليل من العلماء، وإن كان مما لا يميز فليأخذ بقول من يستأنس بعلمه ويرى أنه أقرب إلى الورع والصلاح والاستقامة. إذا ما ترجح عنده شيء من ذلك فالأكثر يعني يأخذ برأي الأكثر مدى مقلد أو تابع. يقول: هل هناك تعارض بين حديث المطر أنه حديث عاتب بربه وبين كتاب العلم الحديث أو ما يذكر العلم الحديث أن المطر ينزل من السماء من السحاب القريب من الأرض في السماء الدنيا؟ لا، ليس هناك تعارض. فكان حديث عهد بربه يعني بوجه لابد أن يفسر على مقتضى النصوص العامة، نعلم أن الله عز وجل فوق السماوات، فكون حديث عهد بربه يعني بتقدير الله له حديث عهد بالعلو لأنه أعلى والله عز وجل أقرب إلى العلو إلى آخره. فلا يعني حديث عهد من ربه أنه بمعنى أنه مرتبط بذات الله،

لكن البحث الذي قرأته غير مستكمل، ولذلك عدلت عن يعني أن نتلوه في هذا الدرس حتى تستكمل البحث. هذه النصوص والآثار ظهر فيها فيما يتعلق بالخلق وأطواره أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالكتابة، والأمر الثاني ما يتعلق بالروح ونفخ الروح. وأكثر ما يكون الاضطراب في موضوع الكتابة، كتابة مقادير الإنسان، هل هو في الأربعين، نهاية الأربعين الأولى، يعني 40، 41، 42، أو أنه في نهاية الأربعين الثانية يعني بعد 80، وهو الذي أشار إليه الشارح بقوله: ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية، يعني بعد نهاية 40 يوم، 41، 42، وبعضهم قال إنها في 40 الثانية حتى تكون في آخرها، ومنهم من قال في نهاية 40 الثانية. فعلى أي حال، الكلام أكثره يدور هل نفخ الروح في نهاية 40 الأولى وبداية الثانية، أو في نهاية 40 الثالثة وبداية الرابعة اللي هي 120 إلى 130 يوم. فذكر الشيخ إشارات إلى هذا، فمثلا في صفحة 166 قال: وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود يذكر أنه 120 يوم، والآثار التي مرت بعضها أثبت أن الكتابة تكون في 40، يعني في نهاية 40 الأولى، وفي إشارة غير ظاهرة إلى نهاية 40 الثانية. قال: فأثبت الكتابة، يعني هذا البعض الذي جمع، أثبت الكتابة مرتين، أن مقادير العبد الإنسان تكتب مرتين. وهذا أيضا سيأتي الكلام فيه حتى في مسألة الروح، الروح ربما تكون على مرحلتين. وقد فسر بعض العلماء المسلمين من خلال الطب الحديث هذا بتفسير جيد سنشير إليه إن شاء الله في وقت لاحق. لكن نعود إلى موضوع الكتابة. الكتابة ما هناك من يمنع أن تتكرر مرتين أو حتى ثلاث، وهذا راجع إلى أن الله عز وجل قدر أن تكتب مقادير العباد على مراحل، وكل مرحلة لا تنافي الأخرى. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي وأذكركم الآن من أجل أن ينسجم الكلام بعضه مع بعض، أن مراحل التقدير، مراحل القدر، ومراحل الكتابة والمشيئة كثيرة جدا. فمثلا مراتب القدر تبدأ بالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة والإرادة العامة، ثم الخلق. هذه المراتب أيضا تدخل فيها الكتابة، فالكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر، تتنوع. فأول ذلك العلم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة في اللوح المحفوظ عامة، ثم بعد ذلك تكون فيما يتعلق بأفراد العباد يكون تقديره العمري، تقدير في عمر، في العمر اللي يكون فيه رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد لا يمنع أنه يكتب مرات، ما الذي يمنع؟ كما أن الله عز وجل قدره في ظهر آدم عندما أخذ يعني ذرية آدم من ظهره، كما جاء في تفسير الميثاق في أحاديث صحيحة، في تفسير الميثاق في عهد آدم، أن الله عز وجل قدر شقاوة من كتب عليه الشقاوة وسعادة من كتب له السعادة. نسأل الله يجعلنا جميعا من السعداء. هذا قديم في خلق الأول، الآدمي الأول، يبقى آدم نفسه، فهذا تقدير. ومع ذلك يأتي تقدير آخر عند نفخ الروح في الإنسان أو قبله. هذا التقدير لا يمنع أن يكون في 40، ثم في 80، ثم في 120، ما الذي يمنع؟ والدليل على هذا أنه حتى بعد تقدير هذه الأمور لها تقدير سنوي يشملها ويشمل غيرها من مقادير العبد، وهو تقدير ليلة القدر، ثم هناك تقدير أسبوعي، ثم هناك تقدير يومي يشمل هذه الأمور ويشمل غيرها أيضا من المقادير الأخرى. التقدير السنوي، التقدير الشهري، الأسبوعي لا يخرج عن تقدير السنوي، والتقدير اليومي لا يخرج عن تقدير الأسبوعي ولا السنوي ولا العمري ولا التقدير في اللوح المحفوظ، كلها مقادير الله. لكن من حكمة الله عز وجل ومن يعني عجيب صنعه أنه جعل هذه الأمور على هذا النحو المنظم العجيب ليكون للعباد موطن عبرة. إذن ليس هناك ما يمنع أن تكون مقادير العبد كتبت أكثر من مرة بحسب مراحل نموه ونشوئه، يكون آخرها بالنسبة للتقدير العمري بعد 120 إلى ما بين 120 إلى 130، وهذا أيضا يوافق نفخ الروح. وكذلك نفخ الروح سيأتي الكلام على هذا النحو. ثم ذكر وجوها أخرى من الجمع، وهو أن أحداها في السماء والأخرى في الأرض في بطن الأم، ما يمنع ذلك أيضا، لكن ما عندنا دليل عليه. قال: والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك، هذا نوع ثالث من الجمع بين النصوص، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، يعني بمعنى أنه هناك من ينفخ بمن يكتب له هذه المقادير في الأربعين الأولى أو في الأربعين الثالثة أو في الأربعين الرابعة، كل ذلك وارد. وبعضهم يكتب له بعد له ذلك بعد الأربعين الأولى، وبعضهم بعد الأربعين الثانية. ويقال أن الأخ، وقد يقال هذا وجه الرابع من الجمع، وقد يقال أن الأخ ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار لا ترتيب المخبر عنه، يعني بعد ما أخبر قال ثم، لا من بناء ثم على 120 يوم، لكن على العودة إلى أصل الخبر. وهذا وإن كان في تكلف في اللغة العربية لكنه وارد، قد يكون الراوي انشغل بالأطوار وبعد ما انتهى قال ثم، يعني في أثناء هذه الأطوار، هذا وارد في عند العرب في السياق، لو هناك ما يخصصه أو يفسره. ثم يعني أنه في أثناء هذه الأطوار الأربعين أو الثمانين أو المئة وعشرين يأتيه الملك. فلا بين النصوص تنافي، إلا أن الضعيف لا يجب أن نقف عنده ولا نستشكل الصحيح بالضعيف، وأغلب الآثار هذه فيها ضعف. وين وصلنا؟ نعم. وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين، ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلق الله النسمة قال: ملك الأرحام، أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وقد روي موقوفا على ابن عمر غير مرفوع، وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفة، ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد. وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أنه يخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته القائمة به. فروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق بعث ملكا فدخل الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول: ما شاء. فيقول: يا ربي ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. خرجه أبو داود في كتاب القدر، والبزار في مسنده. وبكل حال، فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة. طبعا في بعض الفضل الأحاديث الماضية أو الأثار والنصوص الماضية ما لا يعني يليق أن يقال، عشان بس ما نتجاوزه، في صفحة 165 يعني يقوله، والحديث هذا أو كلام عمرو بن عاص وهو أشبه ب يعني إسرائيليات اللي قال فيه اللالكائي وإسناده ضعيف جدا، يعني من علامات ركاكة هذا اللفظ فلا يصح إسناد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أخلق يا أحسن الخالقين. هذا لا يليق أن يقال، وليس من كلام النبوة، ما يقال هذا. العبد الإنسان يعني أيا كان، ملك أو رجل أو إنسان، لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل بهذا الخطاب. فكذلك بقية الآثار الضعيفة هذه فيها ما يدل على ضعفها، لكنها تضمنت بعض الحكم اللي هي أشبه بالإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نعم. وبكل حال، فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك إذا سأل عن حال النطفة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له: إنك تجد فيه قصة هذه النطفة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيتين. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. طبعا الآن الشيخ سيسرد الأحاديث التي تدل على مسألة سبق الكتاب، سبق القدر من الله عز وجل في الشقاوة أو السعادة لكل عبد. وأنا الآن سأذكركم بقاعدة سبق الكلام عنها أكثر من مرة في دروس في هذا العام وفي أيضا الدروس السابقة، لأن التذكير بها يفيدنا في ما سيأتي في سياق الأحاديث في مسألة الشقاوة والسعادة، وينشأ عن عدم فهم هذه القاعدة أسئلة كثيرة عند الناس لليوم، حتى من بعض طلاب العلم وبعض الناس اللي لا نشك إن شاء الله أنهم يعني على مبدأ الإيمان بالقدر، لكن السؤال يرد يعني حتى مع وضوح الحديث يبقى الاستشكال في نفوس البعض. فلنأخذ مثلا حديث الصحيحين هنا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من منفوسه إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، كتبت شقية أو سعيدة، نشأ السؤال عند هذا الرجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني أمر مقدر، إيش يفيد كما عملنا؟ ماذا يفيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة فطرية لكن تحتاج إلى تأمل، قال: اعملوا، اعملوا، يعني لا تقعد عن العمل عن طلب الخير والبعد عن الشر، لا تقبل اعملوا، هذه ترى مفسرة لابد بتفسير الشرعي، اعملوا على ما يقتضي رضا الله عز وجل، واعملوا على ما يبعدكم عن سخط الله، اعملوا على ما يقربكم إلى السعادة ويبعدكم عن الشقاوة، هذا معنى اعملوا، ما اعملوا مطلقا، لا، اعملوا بالشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأذكياء العقلاء، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا كلمتين جعلته يمشي خلاص استغنى بها. إذن اعملوا، اعملوا على ما يعني يصلكم إلى ما يرضي الله وما يبعدكم عن غضب الله، هذا طريق السعادة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هل ييسرون بدون سبب؟ لا، فسرته الآية: فأما من أعطى واتقى، أعطاه واتقاه بموجب ما أعطاه الله عز وجل من المواهب والشرع، فأما من أعطى واتقى يعني بمعنى فعل. إذن نعود إلى القاعدة التي أذكركم بها، وهو أن مسألة السعادة والشقاوة مبنية على ترتيب منطقي جاء به النصوص وتصدقه العقول والفطرة، وهو أن الله عز وجل حينما كتب الشقاوة والسعادة على العباد فبناء على علمه ماذا هم فاعلون، لأن الله ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل عالم ماذا سيفعل هذا، فبنى تقديره على علمه بماذا سيفعل، وذلك أولا أن الله عز وجل حينما قدر الخير وأمر به كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، حينما قدر الخير أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأقدر العباد عليه ويسرهم ويسره لهم. الله عز وجل قدر الخير وأمر به ويسره للعباد وبينه بموجب شرع فيه الأوامر والنواهي ثم وعد عليه الجزاء الحسن. كل هذه أمور يدركها كل عاقل، أن الله عز وجل قدر الخير وأمر به وشرعه وأعان عليه ويسره وبنى عليه الجزاء الحسن. في الوقت نفسه الله عز وجل خلق الشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة، خلق الشر وبين طريقه وحذر منه وشرع ما يقي منه من الشرع ونهى عنه وأقدر العباد على فعله أو تركه ثم بنى عليه الوعيد. كل هذا موجود في الخير والشر، كل عاقل يدرك ذلك. ولذلك الله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف هداه السبيل؟ ما معنى هداه السبيل؟ جعل مقتضى الفطرة والعقل السليم والشرع ما يستبين به السبيل لكل من أراد أن يسلك الطريق، فلذلك الحجة على العباد قائمة. ولذلك من لم تقم عليه الحجة لا يحاسب مثل الحساب الذي قامت عليه الحجة، سواء كان حجب الحجة جزئي أو كلي. إن حجبت عنه الحجة جزئيا فإنه لا يحاسب على ما لم يصل إليه، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد إلا إذا فرط. بعض الناس تقوم عليه علامات وقرائن الحجة فلا يسعى إليها، فهذا تفريط منه. وأما من لا تقوم عليه الحجة مطلقا كإنسان عاش مثلا في بيئة لم يسمع فيها بنبوة ولا أنبياء ولا رأى ما يدل على دين، ما سمع، فهذا حكم أهل الفترة، يبعث يوم القيامة ساذج ثم يختبره الله عز وجل اختبارا نحو اختبار العباد في الدنيا. وجاء هذا الاختبار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه، من بعضها أنه يؤمر بأن يدخل النار، يؤمر أمر إلهي من الله عز وجل بأنه يفعل كذا، فإذا انصرف طائعا لله دخل الجنة وإذا عصى دخل النار. المهم أنه امتحن امتحانا كامتحان العباد في الدنيا، يميز الله فيه بين الحق والباطل وبين الشقي والسعيد. والله مميز من قبلك من قصدي يتميز به في الحجة، وإلا والله فالله عز وجل مقدر له قدره قبل أن يموت. لكن المهم الحجة فإنها لا تلزم إلا من بلغته. ووجوه بلوغ الحجة تختلف من بيئة إلى بيئة ومن إنسان إلى إنسان ومن وقت إلى وقت ومن ظرف إلى ظرف، والله أعلم. على الحال يندر من البشر من لم تبلغ الحجة، خاصة في هذا الزمان يندر من لم تبلغ الحجة، وقد يوجد لكنه في حكم نادر جدا. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. حديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وقد قيل إن قوله في آخر الحديث والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود. كذلك رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. وفيه أيضا عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، فإذا طاب أعلاه طاب أسفله،

من الذين يعشقون الاستشهاد الآن على غير وجه شرع. نعم هناك أمور مشروعة والأمر فيها بين، والإنسان كونه يعني يضحي بنفسه في سبيل الله هذا مطلب عظيم، لكن يجب أن يتثبت في الطريق الذي يسلكه هل هو مشروع، ثم يتثبت من أهل العلم وأهل الذكر ما مشروعية هذا الطريق. فهذا الرجل كان أبلى بلاء حسنا وقاتل، لكنه في النهاية استعجل الموت فقتل نفسه، وقد يكون متأول، بل غالبا يكون متأول في قتله لنفسه، وبعد ذلك كان من أهل النار. فيجب على المسلم أن يتحرز من الوقوع في مثل هذه الأمور الخطيرة، لأنها أحكام يعني لا ينبغي أن تنبني على التصرف الفردي أو الاجتهاد الفردي أو ما يشبهه، لأن الناس أصبحوا الآن يسمون كل عملية من هذا النوع استشهادية بدون نظر في قواعد الشرع ونصوصه والرجوع إلى الراسخين في العلم، ودون تثبت من أحوال الناس ومقاصدهم. فإن قد تكون المقصد والغاية عظيمة، لكن الوسيلة غير مشروعة، والعكس كذلك، قد تكون الوسيلة مشروعة لكن الغاية غير مشروعة، وهكذا. نعم نواصل، لأن إذا وصلنا الآثار سنسردها بسرعة، لأنه ما بقي علينا إلا سفعة ونصف، نصبر نخفف الدرس الآخر. أتوقع أنه ستطلبون هذا الدرس، هذا اللي جعلني أحرص على نهاية الحديث. نعم اقرأ شوي بس. وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. نعم بقية الأمور آثار عن السلف، بعضها يعني ينسجم مع النصوص، وبعضها اجتهادات قد تحتاج إلى وقفة. منها كلام عزيز عبد العزيز بن أبي رواد بأنه حضر عند الموت رجل يلقن لا إله إلا الله، وأنه ما قالها قال كافر بما تقول إلى آخره. هذه حكايات. عبد العزيز بن أبي رواد لا شك أنه ثقة، لكن نحتاج إلى ثبوت الإسناد عنه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذه مواعظ للخلق، هذه يعني زواجر لا تعني حقيقة الحكم على الأفراد، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر مسلمون مؤمنون، ومصيرهم في النهاية إلى الجنة وإن عذبوا بعض العذاب، لكنه قد يكون هذا حكم يتعلق بالمصير العاجل، لأنه مات على ما يغضب الله، والكفر لا يلزم الخروج من الملة. وكذلك ما ذكره طبعا عن بعض الصالحين في بكائه بأنه يعني قلق من السوابق والخواتيم، ليس هذا مسلك اعتدال أن يكون دائما يبكي من يجب أن يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف الله ويخشاه، لكنه كان يبذل الأسباب، أسباب السعادة، ولا كان يعني ينوح على نفسه دائما طول الوقت، بالعكس يعني يرجو من الله عز وجل، فيجمع المسلم بين الخوف والرجاء ويبذل الأسباب. وهكذا بقية الآثار كلها فيها نوع من المبالغة، فيها نوع من يعني الحكايات التي قد لا تستقيم، لكن فيها جانب عبرة. السلف يردونها كما أوردها ابن رجب وغيره، يردونها على سبيل الترغيب أو الترهيب، وهم أي السلف يتساهلون في جانب الترغيب والترهيب في ذكر الحكايات، ذكر المبالغات، ذكر بعض مسالك العباد، كما يعني ترون. فمن أراد أن يستزيد يجد فائدة، لكن لا يعتبر هذه أحكام، تعتبر هذه من الزواجر والمرغبات فقط، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث التي فيها الدعاء بأن كأنه كان يقول اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا لا شك أنه جاء على سبيل الحذر، حذر المسلم من أن يقع في سوء الخاتمة، فلا يستغني عن دعاء ربه عز وجل التثبيت دائما. نعم من القارئ اليوم؟ أبو عمر جزاك الله خير، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. بهذا الأثر إن ثبت عن عبد العزيز بن أبي رواد فهو فيه موعظة عظيمة، وتحدث يعني من الحوادث أمثاله كثير، وهو ما يسمى نعوذ الله العافية بسوء الخاتمة. وعبد العزيز بن أبي رواد يعني عابد عالم، عابد ثقة، يعني ثقة في مثل هذه الأمور، ما أقصد توقيت التوثيق الحديثي رغم ما قيل فيه، لكنه يعني روى أمرا ليس بغريب، يعني يحدث مثله في كل عصر. ربما بعض الذين ما تعودوا أو ما سمعوا في مثل هذه الحكايات يظنوا فيها شيء من المبالغة، سواء ثبت هذا الأثر أو لم يثبت، هذا إلى الآن يحدث مثله كثير، وهو أن الإنسان غالبا يظهر في آخر حياته في خاتمته ما كان عليه في حياته. إن كان مصرا على طاعة غالبا يظهر أثر هذه الطاعة، فصاحب الصدقات قد يتصدق وهو فاقد الشعور. وأعرف أحد العلماء توفي منذ سنوات قليلة، المشايخ المشاهير، كان معروفا بالصدقة دائما، حتى أنه خرف وفي آخر لحظات حياته كان ما يعرف من الدنيا إلا توزيع الصدقات، وكان ما يدل على أنه الله عز وجل ختم له بذلك، كان لا يدري من عنده، أحيانا يمد الريال والريالين الناس من كبار المشايخ وكبار العلماء وكبار التجار، بقي على هذه الحسنة والخير إلى آخر حياته. كذلك عرفنا من المشايخ والعباد الصالحين من هو حي يرزق، وأعرفه جيدا، كان دائما ممن يتلون القرآن غالبا، في غالب وقته يتلو القرآن، وهو في السيارة وهو في المسجد وهو في بيته، مشهور بكثرة التلاوة. فأجريت له عملية جراحية ببنج كامل، وعادة حتى اللسان لا يتحرك، ومع ذلك بقي يتلو القرآن وهو مبنج بشهادة الأطباء. وهكذا يعني يجب المسلم يعود نفسه على شيء من أعمال المعروف ويداوم عليه ولا يستصغر شيئا، فإنه يكون إن شاء الله سبب لحسن الخاتمة. والعكس كذلك، وهذا هو المغزى من رواية هذه القصة، المسلم قد يكون مواظب على الفرائض، وقد يكون في مواظب على جملة واجبات الدين، لكن قد يصر على معصية فيختم له عليها، نسأل الله السلامة. ويجب أن نتنبه أيضا، وهذا مهم، أن قوله هو كافر يعني نفسه ذلك الرجل الذي كان في الاحتضار وهو مدمن خمر، لا يعني أنه خرج من الملة، يعني كافر في مس هذه المسألة، كافر بالنعمة، كفر الكفر نعمة، مصر على الكبيرة وهي إدمان الخمر، لأننا نعلم أن إدمان الخمر ليس من أمور الردة، ليس من أعمال الردة، هو من المعاصي الكبار، من الكبائر، لكن لا يعني أنه من أهل الردة. وأيضا هو من أهل النار، هذا إذا مات على كبيرته فإن الله عز وجل قد يعذبه في النار، فكونه يعني ظهر منه ما يدل أو نطق على نفسه بأنه من أهل النار فلا يعني ذلك أنه من الكفار الخلص أو أنه من المخلدين، إنما هذا يجري مجرى الوعيد كما في النصوص وكما في الأحلام والرؤى وكما في هذه الأحداث، فأحداث هذه تجري مجرى الوعيد، إنسان يتغير لونه، يصرف عن القبلة مثلا في قبره، نسأل الله العافية، قد يحدث له مثل هذا الكلام الشنيع، قد يرد حقا، قد يعلم باطلا في آخر لحظة، لكنه ما دام هذا الأمر في إطار الذنوب التي لا تخرج من الملة فهذا يعني أنه من آثار الوعيد. نعم. وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم،

وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بارك الله فيك. على أي حال، خلاصة الأمر في هذه الأثار والمواعظ أن من علامات حياة القلب وتعظيم الله عز وجل فيه، ومن علامات التقوى والإنابة إلى الله، ومن علامات صدق الإيمان النظر إلى الخاتمة، السعي إلى أن سعي المسلم إلى أن تحسن خاتمته وخوفه من سوء الخاتمة. ولذلك نجد هذا الأمر، أي الخوف من سوء الخاتمة، وهو ناتج عن خشية الله عز وجل ولا شك، نجده عند أكثر الناس عبادة وأكثرهم إيمانا ممن زكاهم الله عز وجل وممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من غيرهم. فأكثر ما أثر الخوف من سوء الخاتمة، وأكثر ما أثر اتهام النفس، وأكثر ما أثر الخشية من غوائل الأعمال وأثارها السيئة، من خيار الأمة، أولا الأنبياء على رأس نبينا صلى الله عليه وسلم. وتسمعون مثل هذا الدعاء، كثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه هو أعظم الخلق وممن ضميت له الجنة وممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول هذا الدعاء. ثم انظروا بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، هم من أكثر من روي عنهم الخوف من الرياء والخوف من النفاق والخوف من سوء الخاتمة، حتى أنهم أثر عنهم، خاصة أبو بكر وعمر، أنهم تمنوا أن يكونوا ترابا أو أن يكونوا جمادا، مع يقينهم بالبشارة بالجنة، لكن تعظيمهم لله عز وجل وما وقر في قلوبهم من قوة الإيمان ونحو ذلك من الأعمال التي جعلتهم يتهمون نفوسهم، هذا جعلهم كله، هذا كله وغيره جعلهم يخافون من سوء الخاتمة. وعلى هذا فإن الميزان الذي يستطيع المسلم، أو من العلامات التي يعرف بها المسلم قلبه ويختبر قلبه، هذا الأمر، مدى إحساسه بالخوف من سوء الخاتمة، مدى سعيه إلى الأعمال التي يرجو أن يوفق إلى حسن الخاتمة بها. وصلنا إلى الحديث الخامس من القارئ عمر، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت. قبل أن نشرع في قراءة الشرح، أحب أن أقف في متن هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى أنه كما وصفه الشيخ الإمام ابن رجب في هذا الشرح أصل عظيم من أصول الإسلام لا شك، ولذلك جاء ترتيبه الحديث الخامس بعد الأحاديث السابقة، ولو صار الحديث الثاني أيضا لكان وجه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن نظرا لأنه في الرد لا في التقرير جاء ترتيبه حسب تصنيف صاحب الأربعين النووي، جاء ترتيبه الخامس